وسلم عن دخول الأرض التي بها الطاعون. نعم. وكيف نوفق بين هذا النهي وبين حديثه صلى الله عليه وسلم لا عدوى. لا عدوى ولا طيرة؟ إيش معنى لا عدوى فيما أنت تفهم؟ لا عدوى أن يكون رجلا أو شخصا سليما يعدى من مريض، هذه المشهور هذا عنها. هاي العدوى منفية مش موجودة. هكذا فهمنا من الحديث. سؤالك هلا انا ما اكشف عليك، لكن ليش الرسول قال اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها ما دام ما في عدوى؟ ليش قال؟ قال لي مشان هيك انا عم اسالك. يفهم من الحديث هذا انه يوجد عدوى، في عدوى فعلا. هو في عدوى ولا يمكن انكارها. انت العدوى بتشوفها بعينك، يعني هي ما بدها نص ايمان بالغيب، لا هذا بتشوفه بعينك. حط البيضه الفاسده بين البيضات السليمه، بعد كم يوم تسري عدوى الفاسده الى السليمه. حط البصل المعسله بين البصلات الجديده، بعد كم يوم تفسد، صح ولا لا؟ هي عدوى. كذلك خذ عدوى من نوع ثاني، حط الشاب الصالح بين شباب طالحين، بعد مدة بصير واحد مثل أخيتهم، هي عدوى. فالعدوى متعددة الأشكال والأنماط. العدوى التي نفاها الرسول عليه السلام غير هي التي تتبادر إلى بعض الأذهان. وتمام الحديث ينبه المتأمل في سياق الحديث، تذكرون لعله أن لما قال الرسول عليه السلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صخرة ولا غوث، قال أعرابي يا رسول الله إنا نرى الجمل الأجرب يدخل بين الجمال السليمة فيعديها. قال فمن أعدى الأول؟ فنحن هنا لم نأخذ تنبيه أول، أنه لما الأعرابي قال نرى بأعيننا مثل ما قلت أنا عن البيض والبصل آنفا، هو هذا البدوي بيقول منشوف الجمال الأجرب بيدخل بين الجمال السليمة الجميلة اللي وبرها مثل الحرير إلى آخره، وإذا بها الجمال تصبح جرباني. شلون أنت عم تقول لا عدوى؟ كأنه لسان حال البدوي هذا بيقول يا رسول الله أنت عم تنبينا عن شيء يخالف ما نراه بعيوننا. ما قال له الرسول أنت غلطان، أقره. هون بقى التنبيه الأول. ما قال له أنت غلطان أنت وهمان، لا ما في عدوى، وإنما قال له فمن أعدى الأول. فإذا ضمننا جواب الرسول على تقرير الأعرابي لما يراه بعينه، نخرج بنتيجة عدوى عدويان، عدوى مقررة وعدوى منفية. العدوى المقررة هي بمشيئة الله، بدليل قوله فمن أعدى الأول. العدوى المنفية هي أشبه ما يكون معروف اليوم عند أطباء حتى بعض المسلمين، غفلوا عن قوله عليه السلام من أعدى الأول، ولذلك فهم والطبيعيون والكفار سواء، بياخذوا احتياطات دقيقة وشديدة جدا حتى لا يصابوا بالعدوى. بتشوفوه مثلا أي مريض دخل عندهم بيروح بيغسل إيديه بسبيترو خشية انه يكون ايش؟ اجت عدوى. وبعدين بيغسل بالصابون الى اخره. ما بيلاحظوا ان العدوى التي تعدى الى السليم هي بتقدير الله عز وجل ومشيئته. فاذا عدوى منفيه هي التي كان يؤمن بها الجاهليه. يعني لا يلاحظون ان هذا الجمل الاجرب لما خالط الجمال السليمة، مش هو الطبيعة وإنما هي الإرادة الإلهية. ولذلك فلا منافاة بين هذا الحديث وحديث الطاعون، كما أنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين قوله عليه السلام لذاك الرجل المجذوم الذي كان بيده داء الجذام، جاء ليبايعه عليه الصلاة والسلام فقال له ارجع فإنا قد بايعناك. فإذا هذا فيه إقرار أيضا للعزوة. أظن وضح لك إيش معنى العزوة. ما فيك ورا، يلا قبل ما يجيك واحد ثاني عليك وهو مستناك.